بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. أيها الإخوة، نستمر المشوار في التعليق على كتاب توحيد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. درسنا المرة الماضية وتدارسنا باب ما جاء في الغلو، ما جاء في التغليب في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا دعا. والباب اللي قبله كان في باب غلو بني آدم، يعني أول غلو بني آدم كان في الغلو في الصالحين، أول ضلالهم كان في الغلو في الصالحين. اليوم نكمل المسيرة. أنا سأعطيكم عن التسلسل الأبواب، سأعطيكم تسلسل الأبواب من في الكتاب. أنا الكتاب في الأول هو بين لنا أهمية التوحيد وأهمية العلم بالله، وذكر بعض أفراد التوحيد، باب شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله وأركانها من العمل وغير ذلك. ثم بعد ذلك بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر. ثم بعد ذلك دخل في بعض مباحث هذا العلم، بعض مباحث التوحيد وبعض مباحث الشرك. ومن مباحث الشرك ما درسناها أولا الشفاعة، طلب الشفاعة من الأموات، عبادة الله سبحانه وتعالى عند قبور الصالحين إلى غير ذلك. فإحنا الآن هو الآن يضرب لك أمثلة على مباحث من الشرك الأصغر والشرك الأكبر. وإحنا اليوم سندرس باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. قال ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك. وبعدها ندخل أيضا في مباحث، بعض مباحث الشرك الأصغر والأكبر وهو السحر. بعدها يعني يدخل في أبواب كثيرة، يعني الآن نبدأ نتفرع. إحنا بدأناها من الشفاعة، لما درسنا باب الشفاعة المرة الماضية تدارسنا باب الشفاعة. اليوم ندخل في بابين، والباب الثالث إذا كان عندنا وقت إن شاء الله ندخل في باب السحر، في كتاب السحر. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك. ما جاء في حماية، يعني الأدلة والنصوص التي جاءت في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. جناب التوحيد يعني جانب التوحيد، حد التوحيد، يعني أنه بيّنه بيانا شافيا وبيانا كافيا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. طبعا آخر الآية: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. هذا في قد رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات، طبعا رواته ثقات هذا من لا يقدم الأخ. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي، يعني علي بن أبي طالب، من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، علي بن الحسين، الحسين يعني أبوه وجده علي بن أبي طالب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن جدي قال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. قال فصلوا علي، ما قالش وسلموا علي فإن تسليمكم، قال فصلوا علي فإن تسليمكم. كيف نجمع بينها؟ ممكن سيأتي في لقاء آخر إن شاء الله. لأنه قال فصلوا علي فإن تسليمكم، سمى الصلاة تسليم. ها، على كل حال نتدرس في غاية إن شاء الله. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، فإحنا عندنا هنا ماذا؟ عندنا آية وعندنا حديثين في حماية جناب المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. لقد جاءكم رسول، والخطاب هنا قد جاءكم قيل للعرب وقيل للمكلفين للأمة جمعاء. فإذا قلنا للعرب لقوله من أنفسكم يعني من أنفسكم، يعني بين البشر، من أنفسكم وهي قراءة أخرى، من أنفسكم يعني من أحسنكم أنتم العرب، معاشر العرب. فالخطاب هنا إما أنه موجه للعرب أي من أنفسكم، فخطب بالعرب بهذا لأنهم منة الله سبحانه وتعالى عليهم، فهو الآن يمتن عليهم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم من أفضلكم. ما اختار لهمش درويش، اختار لهم واحد من أحسنهم نسبا، من أحسنهم عقلا، من أحسنهم بنية، من أحسنهم في كل شيء، خلقا وخلقا وخلقا. ويحتمل أن يكون عامة للناس كلها، ويكون المراد بالنفس هنا أي من جنسكم، من أنفسكم يعني من جنسكم، من جنس بني البشر، ما جاب لكمش ملك، ما جاب لكمش واحد ما تشوفوش من أنفسكم يعني تشوفوه ويشوفكم ويبيع ويأكل ويدخل في الأسواق وغير ذلك، فقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي من أنفسكم هنا للجنس أي ليس من الجن، كما قال سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم في الأميين رسولا منهم. وقال الله سبحانه وتعالى في لسان إبراهيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم، رأيتم؟ فالاحتمال الثاني أقرب، رسولا منهم يعني من بين البشر، فهمتوا؟ ما هوش يعني من أنفسهم يعني من أحسنهم، قيل القراءة صحيح، لكن هنا الخطاب لمن موجه؟ الأصح أنه موجه لعامة الناس، لقد جاءكم رسول من أنفسكم أو من أنفسكم، كلاها صحيحة، قراءة صحيحة، ما تكلمش على القراءة، قلت أيهما أقرب، ما قلتش أيهما صح ولا أيهما أقرب، يعني كلاهما صحيح، لكن الأقرب هنا في هذا السياق من أنفسكم أي من جميع بني البشر، لقد جاءكم رسول من أنفسكم أو من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، ما هو العنت؟ العنت هو الشدة أو خشية شيء، خشية الزنا، كما قال سبحانه وتعالى فإنما يستطع منكم طالما ينكح المسلم محصنات المؤمنات فمن ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات الله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخذا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم. العنت هو الشدة أو خشية الزنا، هو في الأصل أنه الشدة، لكن هنا جاء في سياق خشية الزنا، قال سبحانه وتعالى وأنكحوا الأيامى منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم إنكم فقراء يغنيهم الله من فضله. قالوا أنكحوا الآية فمن لم يستطع منكم طولا، يعني من لم يستطع يعني من لم تكن عنده القدرة للاستطاعة والغنى طولا، أن أنكح المحصنات المؤمنات يعني الحرائر الحرة فمما ملكت إيمانكم من فتياتكم المؤمنات، يعني أن الإيمان شيء باطن وليس شيء ظاهر على العموم، يعني لا تحكم على الظاهر فقط يعني لا تثبت بالظاهر شيء في الباطن، أن تستدل بالظاهر تقول هذا مؤمن ظاهر الإيمان، أما أن تستدل على ما في قلبه نقول في قلبه وكل إلى الله. فلهذا الله سبحانه وتعالى جعل لا فرق بين حرة وعبدة في الإيمان، فالحرة مؤمنة والعبدة الأمة مؤمنة، فكما تنكح هذه تنكح هذه. قال فمن فتياتكم المؤمنات، الله أعلم بإيمانهم بإيمانكم، بعضكم من بعض، يعني كما استحقت الحرة الزواج بها لأنها مؤمنة تستحق العبدة أو الأمة الزواج لأنها مؤمنة. من فتياتكم المؤمنات الله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض. قال فانكحوهن بإذن أهلهن، وأهلها من هنا؟ أهلها أبوها ها غلط ها أيوه هو وهو المالك سيد. فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف. هنا جاء الشاهد بعدها قال محصنات، يعني محصنة، لنفسها ولزوجها، قال غير مسافحات. محصنات أي أنها لا تأتي الزنا ظاهرا، غير مسافحات لا تأتي الزنا باطنا. نحن هنا الواقع أنهم يأتون الزنا ظاهرا وباطنا. محصنات يعني محصن، وحدة محصن، أنها لا تأتي الزنا ظاهرا، لا تعلن بالفاحشة، بغي، تعلن الوظيفة، ولا متخذات أخدان. الأخدان هو إيش؟ هو الصديق والخليل في الخفاء، فهذا محرم وهذا محرم، ولا متخذات أخدان. قال ذلك لمن خشي العنة منكم، يعني من خاف على نفسه خاف، فالعنة هنا الخوف والخشية، فعزيز عليه ما عنتم، يعني عزيز عليه أي شيء يعنت عليك يعني يصعب عليك على الرسول صلى الله عليه وسلم صعب كبير، فهمت؟ لهذا جالك بالشريعة المبسطة، بالشريعة السهلة، بالشريعة الحنيفية، فهمتوا؟ ما ترك شيئا يؤدي إلى خير إلا ودلنا عليه، قال ذلك لمن خشي العنة منكم، يعني من خاف على نفسه فليفعل ذلك. العنة هو الخوف والشدة، الخوف والشدة. فلقد جاءكم رسول من أنفسكم أو من أنفسكم، يعني من بني البشر، من أنفسكم يعني من أفضلكم، بل هو أفضلنا، فمن هنا لا محل له، هو أفضلنا ومن أفضل، هو أفضلنا ومن أفضل، هو لما تقول هو أفضلنا خلاص من أفضلنا راحت، هو أفضلنا تماما، ما كانش هو هنا بيان يعني الآية هنا واضحة جدا أنه في من أفضلنا، يعني الحرف هنا لا لا محل له، فهمت؟ رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني عزيز صعب عليه، صعب عليه، فهمت؟ عزيز يعني صعب عليه ما عنتم، أي شيء أي امرأة في مش عارف في سكوتلندا مش مسلمة يعنت عليها شيء، صعب عليها شيء، هذا يعني بيصلي صلّم صعب وعزيز، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، يعني هنا دفع للمضرة، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، حريص على جلب الخيرات لكم، فهو أولا يخاف عليكم الشر ويريد لكم الخير. هذه في آخر سورة التوبة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، فباذل غاية جهده في مصلحتكم، عزيز عليه ما عنتم من المشقة، فهو حريص وباذل لجهده في مصلحتكم، في قوله تعالى حريص عليكم، حريص عليكم صح، عزيز عليه ما عنتم لدفع الضرر، حريص عليكم في جلب المنفعة. تفضل. في جلب على المؤمنين، على المؤمنين، أنا سأتيك سأتيك المعلومة هذه موجودة. ذلك لمن خشي العنة كما ذكرت لكم، حريص عليكم، فهو جامع بين دفع المكروه وحصول المحبوب للمؤمنين، ليتحقق قول الله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. كيف يتحقق هذا الخلق العظيم إلا بهذه الصفات؟ وإنك لعلى خلق عظيم، حريص عليكم بالمؤمنين ورؤوف الرحيم، وإنك لعلى خلق عظيم، وهذا للمؤمنين، قول الله تبارك وتعالى بعد ذلك بالمؤمنين رؤوف الرحيم، خصها بالمؤمنين، قال بالمؤمنين رؤوف الرحيم. أما على الكفار فماذا؟ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحمة بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوان سيماهم في وجوههم من أثر السجود إلى آخر الآيات. نعم، لقد جاءكم رسول عزيز عليه، رسول من أنفسكم أو من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم في جلب الخيرات، بالمؤمنين رؤوف الرحيم. تكملة الآية وما ذكرها، تكملة الآية فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبي الله لا إله، فإن تولوا، هنا الخطاب في الخير جاء، لقد جاءكم رسول من أنفسكم كم أنتم، فإن تولوا كأني الآن أتكلم معاكم بعد ندور ما أعطيك أي خير، فإن تولوا فقل حسبي، فهمت؟ شفت البلاغة القرآنية، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين، فإن تولوا نعم فإن تولوا، هما إذا تولوا لا يستحقون الخطاب بكم أصلا، ما يستحقون الخطاب بالغائب، فهمت؟ شفت البلاغة القرآنية، شفت البلاغة، هو لما يتكلم في الخير يتكلم كم أنتم بالحاضر، لما يتكلم في الشر فإن تولوا بعدا لهم وسحقا، يعني بعدا لهم وسحقا. وهكذا أيضا في سورة يونس، هو حتى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجارين بهم بريح طيبة وجاء، فانتقال من الحاضر للغائب، هذه بلاغة عالية جدا، يعني ممكن ما تفهموهاش لكن هي بلاغة عالية جدا، يعني الانتقال من الحاضر للغائب فيها فوائد جدا، فيها فوائد كبيرة جدا. نعم، ثم قال بعد ذلك فهمنا الآية، فهمت الآية، هو يقول لك هنا الآن مشوق باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، هو الله سبحانه وتعالى يقول أن جناب التوحيد من أعظم المأمورات، فالنبي صلى الله عليه وسلم حريص عليكم، إذن ما دام هو حريص عليك إذن سيأمرك بأعظم المأمورات وهو التوحيد، إذن سيبينه بيانا كاملا، هل الآية بينت أنه لا بد أن يبين، لا بد أن يبين وقد بين، فهمتم؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغن حيث كنتم، رواه أبو داود. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في الذين كفروا قال أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعث، أموات غير أحياء يعني قلبه قبر في جسده، جسد قبر لقلبه، فمنع العين من أن ترى، منع السمع من أن يسمع، منع الرجل من أن تمشي، منع اليد في أن تطيع، فهمتم؟ لا تجعلوا بيوتكم قبورا، والبيت المقبور ما هو البيت المقبور؟ البيت المقبور هو الذي لا يذكر فيه الله سبحانه وتعالى، وهنا يرد علينا إشكال، أليس قبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيته؟ كيف ينهى هنا ويفعل هو؟ ها حالة خاصة بدليل من إيش؟ بدليل النبي صلى الله عليه وسلم. ها هات ذكرناها المرة الماضية، ذكرت لكم حديثين قلت لكم حديثين، حديث أبي بكر، حديث عائشة. عائشة قالت لولا خشية الشرك، يعني أنه خشى أن يتخذ بيته وقبره عيدا. وحديث أبي بكر على الكلام فيه قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن معشر الأنبياء نموت ندفن حيث متنا، يعني حيث يموت يدفن، لأن هذه البقعة استحقت أن يموت عليها نبي فيدفن فيها، مفهوم؟ لحديثين قلنا خصصنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وبعد ذلك أبو بكر وعمر للأخصية، الأخصية تدخل في الأخصية أيضا، خرجت أنا أبو بكر وعمر، دخلت أنا أبو بكر وعمر العمران، يعني فيه نصوص كثيرة تدل على أنهما يدخلون الجنة معا، وأنهم يحشرون معا، فهمت؟ فهما الخليفات، الخليفتان، نعم، مع النبي صلى الله عليه وسلم. هما أصبر كيف يقول صاحب نونية القحطاني، صاحب نونية القحطاني وش يقول في أبو بكر وعمر؟ طارت. هما وزيراه اللذان، هما ومعه في القبر محشوران. والله نسيت، ما أذكر الأبيات، راحت طارت الأبيات. على كل حال هكذا سد لباب الشرك. وإذا دفن القبر في البيت، إذا دفن القبر في البيت مش في المقبرة، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتك، لا تجعل من بيتك قبر، إما على الحقيقة أنه لا يذكر فيه اسم الله سبحانه وتعالى، وإما أنك تدفن نفسك في قبرك في بيتك، كلا المعنيين صحيح، فهمت؟ فالنهي هنا والنهي هنا، فهمت المعاني هذه الزوج؟ فاهم ولا مش فاهم؟ المعنى لا تجعلوا بيوتكم قبور، عام قلنا لك هذا يراد بها معنيين. المعنى الأول أنك أنت توصي أولادك أن يدفنوك في بيتك، هذا المعنى الأول. ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعله بيتا مقبورا لا يذكر فيه اسم الله، مفهوم؟ نعم. أما إذا دفن القبر في البيت، إذا دفن الإنسان في البيت، فهذا أولا يكون عرضة للعبث، أولاد داخلها خارجها والقبر موجود. والقبر إحنا لماذا أمرنا بزيارة القبور؟ لأنها تذكر الآخرة. فما دام القبر داخل خارج، واحد يضحك عليه، واحد مش عارف إيش، تذهب هيبة القبر، هذا المفسدة الأولى من الدفن في البيت، فهمتوا؟ المفسدة الثانية أنت وأنا وهذا وهذا وهذا وهذا، لما نزور المقبرة، المقبرة ندعو لأموات المسلمين، صح؟ عموما إذا كم واحد راح يمر من المقبرة وسيدعو للأموات؟ أنت إذا دفن في بيته من سيدعو له؟ من سيدعو له؟ العائلة. انسات يا رجل، داخلة خارجة كل يوم عليه، تلعب عليه راحت. المفسدة الثالثة هاو هذا مات، دفناه في بيته، جاء الورثة يقسموا البيت، وش يقول لك؟ اطلع برا، اطلع برا، وش دخلني فيها؟ هو اكتسب شيء، يظن أن البيت له، البيت مش له، البيت بموته ينتقل إلى ملكية الورثة، فهمتم؟ فكل هذه المفاسد تدل على صحة قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يدفن الإنسان في بيته، فهمتم؟ من هذا الباب. أيضا المعنى الثاني الذي ذكرت، لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي لا تصلوا فيها، فهمتوا؟ أي لا تصلوا فيها، يعني البيت الذي لا يصلى فيه فكأنه قبر، كأنه يدل، وهذا مصداق الحديث الآخر، أفضل الصلاة المكتوبة في المسجد وأفضل الصلوات التطوع والنوافل في البيت، فالأولى في المسجد والثاني في البيت. فلا تجعلوا قبر عيدا، قال بعد ذلك لا تجعلوا بيوتكم قبور ولا تجعلوا قبر عيدا. العيد في اللغة العربية، واللغة اللغة العربية هو ما يعود، عاد يعود عيدا، يتكرر. والعيد إما أن يكون زماني وإما أن يكون مكاني، العيد الزماني العيد اليوم، العيد الأضحى وعيد الفطر. أما العيد المكاني مثل المسجد يعاد كل يوم 5 مرات، والقبر إذا عيد كل مرة في شهر مرة هذا يسمى عيد أيضا. فلا تجعلوا القبر عيدا، يعني تترددون عليه بطريقة منظمة، فهمتوا؟ مثلا كل يوم سبت تزور قبر النبي إذا كنت من سكان المدينة، نقول هذا بدعة. الصحابة رضي الله عنهم ما روي عنهم أنهم كانوا يزورون قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد سفر، إذا سافر ورجع راح وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما دام هو ساكن في المدينة لا يذهب إلى قبر النبي، هذا المروي عن الصحابة. فهم امتثلوا الأمر، لا تجعلوا بيتي قبري عيدا، يعني يعاد إليه بطريقة منظمة. فهنا حمايته صلى الله عليه وسلم جنب التوحيد. فإذا هنا كان قد نهى عن اتخاذ قبره صلى الله عليه وسلم مسجدا أو عيدا، فمن باب أولى قبور الأنبياء والصالحين. شفتوا كيف حماه قطع، يعني ما دام النبي لا يتخذ قبره عيد فما بالك بغيره. وإذا كان صاحب القبر يعبد سيعاد، إذن ما دام لا يعاد إذن لا يعبد من باب أولى. شفتوا كيف قطع البذرة من أصلها. فهنا يقول لك باب حماية، باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. فهمتوا كيف حده جنبه وحده، كيف حده التوحيد، يعني ما خرج من هدفه الشرك، وحده بحدود بينة واضحة. مفهوم؟ تفضل. هناك من يخصص يوم الجمعة على زيارة القبور، هذا غير؟ لا، ما ورد في هذا الشيء، ما ورد في هذا الشيء. قال زوروها، أما تخصيص يوم بعينه ما فما بعد ذلك على شيء. يقول لك أرواح الميتين ويوم العيد تطلع وتروح للبيوت، يا خرافات. زور القبر خلاص على العموم، علاش تخصص يوم الجمعة؟ هناك علاش قلت لك هناك من يخصص؟ ما يخصص. شوف، ما دخل الإنسان في باب التخصيص بغير دليل دخل في البدعة ودخل في الشرك. احنا مجلس تخصص ما أطلقه الشارع. الشارع أطلق تجي تخصص نقول بدعت ابتدعت. وهذا ذكره بينه الشاطبي في الاعتصام، بينه الشاطبي وغيره الشاطبي بينوها، أن هذا مبحث دقيق. الشارع فتح شيء تجي أنت تخصصه، الشارع قال لك صاع من تمر تجي أنت تخصصه بسبعه. دخلت في باب الابتداع إلا إذا كان باب البيان. الناس جاهلة والناس كذا وتبقى تضطر حتى تنزل الحديث يمحى، بحيث أنك بعد ذلك لو جيت تقوله النبي صلى الله عليه وسلم فرصع يقول لك يا ودي سبع وروج، من وين جاتك سبع الصاع هذا؟ يقول لك شكون أنت؟ ما هذا الدين الجديد؟ فهمت كيف إيش تبدل الدين؟ نعم. فأصبحوا هؤلاء الذين يزورون القبور بيصلى الله عليه وسلم على شأنه، لأن هؤلاء الذين يزورون القبور أصبحوا يزورونها ويعودونها ويسرجونها ويذبحون عندها، بل تجد عندهم من الذل والخضوع لصاحب القبر ما لا يوجد عندهم من الذل والخضوع لله، مفروغة منها. وهذه موجودة، تلقاها والله، تلقاها عند القبر، تلقاها خاشع خاضع بكل معنى الكلمة، ولما يخلو بربه ما تجده لاهي، تجده لاهي، ما لكم لا ترجون لله وقار. فقدسوها أكثر من بقاع الله تبارك وتعالى، حتى عندهم بعض الناس أنه لما احنا عندنا في الجزائر لما تحج لجبل فلان الفلان الفلاني كأنك حجيت أفضل من حجة إلى مكة. ويعني أنا صاحبي كان بنغلاديش يدرس معي، قال لي لما عندهم ثقافة أنك إذا حجيت وما قضيت حاجتك في بيت أبي لهب ولا أبي جهل ما أذكر، فكأنك حجتك باطلة. عندهم اسم مكان معين في مكة إذا لم تذهب وتقضي حاجتك فيه، يعني تتبول عزكم الله، حجك باطل. على كل حال، نعم. والكتاب التوحيد، يعني أنا الآن بينت لكم يعني خطر هذا الأمر، علاش قطع النبي صلى الله عليه وسلم هذا حماية لجنب التوحيد. كتاب التوحيد من أوله إلى هذا الموضع، يعني من أول الكتاب إلى هذا الموضع، ماذا درسنا؟ درسنا معرفة التوحيد، ودرسنا وجوب معرفة التوحيد، ودرسنا العلم به، ودرسنا أيضا الخوف من الشرك، يعني تعلم التوحيد بعد ذلك تنتقل إلى ضد التوحيد وهو الشرك. فالخوف من الشرك وبيان بعض أفراد التوحيد وبيان بعض أفراد الشرك الأصغر والأكبر، ثم بيان شيء مما تعلق بوسائل الشرك، ومنها الشفاعة، ومنها القبور التي بحثناها قبل أيام في ثلاث مجالس تقريبا ولا مجلسين، ومنها بعد ذلك سننتقل إلى مبحث آخر وهو مبحث السحر. سننتقل إلى مبحث السحر بعد باب الباب هذا، يزيد باب آخر، يزيد باب السحر بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، لا تجعلوا قبري وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. يعني أي واحد في كوالالمبور ولا في مكة ولا في أي دولة ولا في مش عارف وين، في البرازيل ولا مش عارف وين، في أفريقيا، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فصلاته تصل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن لله ملائكة سواحين يبلغونني السلام من أمتي. فلا داعي أنك تزور القبر حتى تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنت حضرت سلم، إذا ما حضرت سلم عليه في أي منطقة في العالم. قال: وعن علي بن الحسين، يعني علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، مفهوم، أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يعتادها، يعودها ويعتادها، قال فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال، شوف التابعين، هذا من عصر التابعين، قال ماذا قال له؟ قال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله، من أبي الحسين عن جدي علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. هذا الحديث هو نفس الحديث الأول تقريبا، لكن هنا تطبيق عملي، زيادة علم، فيه زيادة علم وهو تطبيق عملي. يعني التابعي من آل البيت لما جاء وشاف الرجل فرجة جنب قبر النبي يلزمها، فقال له لا تفعل، لا تستمر، فإنه حدثني أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، فهمت كيف يعني حماه. فهذا التابعي من جبهة، جبهة من الفهم، هو لا شك أنه روى الحديث، لكن لا شك أنه فهم بفهم أبيه عن جده عن النبي، أن هذا هو الفهم الصحيح، أنك تلزم بقعة معينة جنب قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بالذهاب ودعاء النبي نفسه، أو ما بالك بالذهاب وأنك تأتي يعني بنية شد الرحال إلى هذا القبر، هذا من باب أولى، من باب أولى أنه يدخل في الحرم. على كل حال الباب انتهى إن شاء الله، ننتقل للباب اللي بعده، نقرأ المسائل، في مسائل، فيه 9 مسائل. تفسير آية براءة، يعني سورة براءة، سورة التوبة، وهي خاتم التوبة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريصا عليه. الثانية إبعاد أمته عن هذا الحما غاية البعد، والحما هو إيش؟ الوسخ. ها؟ الوسخ. ما؟ الحما هو الذي يدور بالمحمية، كما أنت مثل المسجد عندك ساحة تدور حول المسجد، هذه حما للمسجد، يعني هي منزلة بين المنزلتين، يعني يكون تدخلها أراك في الشبهات. فالحما مثل المزرعة، هو الحد، نعم، مثلا مزرعة عليها حائط داير سياج، أنت حما، مش سياج، سياج يعني أنت لا تستطيع أنت شوف أنا مثل أنت، أنا أرعى هنا غنمي، ترعى هنا، وهنا عندي علامة، عندي حجرة، وهنا عندي حجرة أخرى، تبين لي باللي هنا هذا حد الملك، حد السلطان، حد الجار، حد مش عارف، يعني من هنا تبدأ أرضه، أنا من رعاش هنا بالغنم نتاعي نجيبها هنا على الحدود، إيش معنى هذا؟ توشكوا أن يقع فيه، توشكوا أن تقع في الحرام. فحماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، يعني لازم تروح أولا، تروح إلى الجهة الأخرى تماما، ما تقربش من هذا الحد، تقربش. هذا الحد إيش هو؟ الحد هذا هو مثل التابعي هذا، ولا هذا الرجل الذي لازم تلك المكان جنب قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حما، راك قريب تقع في الحرام. والحرام هو إيش؟ هو أنك تستغيث بالنبي، هو أنك تشد الرحال لقبر النبي، هو أنك تيجي بنية قصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو تجعله عيدا كل يوم تزوره، ولا كل سبت، ولا كل أحد، ولا كل على سبيل الإلزام وعلى سبيل الالتزام، فهذا هو الحرام. فهو لما لازم هذاك القبر، لازم هذاك المكان، أو شك أن يقع في الحرام، يعني ما هوش يرعى هنا، راه يرعى هنا، فهمتني. الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته، هذه في الآية. الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص، وجه مخصوص هو أطلق، زيارة قبر النبي مطلقة، يعني زرت المدينة روح زور قبر النبي اللي الصباح في المساء في أي وقت، ما تجعله عيد، لا، على وجه مخصوص. من هنا تفتح بوابة الشرك وبوابة البدع. الرابعة نهيه عن زيارة، نعم، الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة، الإكثار من الزيارة، لا تجعل قبر عيدا، يعني أن إما أنك تلتزم زيارته في وقت معين، أو أنك تزوره كثيرا. صحابة ما كانوا يفعلون هذا، أنك لا تدخل المسجد النبوي إلا لما تزور القبر، من فعل هذا؟ فهو نهي عن اتخاذه عيدا، يعني بطريقة منظمة، أو الإكثار من الزيارة، كل هذا يوشك أن يقع فيه في الحرام، فهمتم؟ نهيه عن الإكثار من الزيارة، وهذا مؤخذ من قوله لا تجعل قبر عيدا. السادسة حثه على النافلة في البيت، لا تجعل قبورا بيوتكم قبورا. السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة، لا يصلى في المقبرة، صح، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، علاش؟ ها؟ لا، لأنك لو دفنت القبر في البيت، وعدم عود دفن القبر في البيت وعدم ذكر الله في ذلك. هو إذا دفن القبر في البيت أنت ستصلي في البيت ولا لا؟ ستصلي في البيت صح؟ إذن هذا من باب النهي أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأرض جعلت في الأرض مسجدا وطهر إلا المقبرة والحمام. فالمقبرة لا يصلى فيها إلا الضابط اللي ذكرناه المرة الماضية. فإذا كان مكان معزول يصلى فيه صلاة الجنازة بدل ما يجيبها المسجد، لأن الجنازة يخشى عليها أنها تنجس المسجد ومش عارف إيش ولا كذا ولا كذا. الحمام هي مكان كشف العورات، مكان كشف العورات. الثامنة تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. أنت لما تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى تسلم عليه، طيب تسلم عليه في أي لحظة وفي أي مكان في العالم صح، لكن يشرع لك إذا زرت المدينة من باب التطوع والزيادة أنك تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه، السلام عليك يا رسول، السلام على أبي بكر، السلام على عمر، هكذا. فهمتوا؟ التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام، أنه ميت وأنه في حياة البرزخية. الباب الثاني باب ما جاء في أن بعض الأمة يعبد الأوثان. باب ما جاء في أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. خلصناها المبحث الأول. الباب الأول هو النبي صلى الله عليه وسلم حارس التوحيد وحارس جناب التوحيد وبينه وشد البيان وحارس الباب الذي يؤدي إليه وقطعه، يعني قطع عروق الشرك من القلب من الشرايين. تعندك القلب يخرج منه عرق يدي وعرق يجيب، عرق يدي وعرق يجيب صح، هذا العرق يدي بعد يتبزع يتفرق الجسم، هو قطعه من هنا. لا شرك، لا شرك. هو الآن يأتيك في باب ما جاء في أن بعض هذه الأمة يعبد الأمثال. نقرأ الباب. قال وقوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، هذه الآية الأولى. الآية الثانية قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وعبد الطاغوت هذا الشاهد. وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، إذن أشركوا ووقعوا في الشرك. ما هو وجه الدلالة؟ الحديث اللي بعده، الحديث اللي بعده، هذه آيات ثلاثة يعني دلت على أن من كان قبلنا وقعوا في الشرك صح؟ الدلالة هنا في الحديث اللي بعده. قالوا عن أبي سعيد الخدري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني ما دام وقعوا ستقعوا خلاص، أن هذه الأمة سيقع فيها الشرك. وأنا سأعطيك الآن الشبهة علاش بوب المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب بالضبط، لأن فيه شبهة، فيه شبهة علاش جاب هذا الباب بالضبط حتى يرد على القبورية اللي كانوا في عصره وكان في الجزيرة. طيب باب ما جاء في أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، معناه أن عبادة الأوثان واقعة في هذه الأمة بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعون سنن من كان قبلكم، كما وقعت في الأمم السابقة. الأمم السابقة كيف أشركوا؟ قال الله تعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت هو السحر والطاغوت هو كل ما طغى، هو كل ما تجاوز العبد به، العبد به من متبوع أو معبود أو مطاع، ذكرناها هذه المرة الماضية. متبوع العلماء، مطاع الأمراء، معبود كالأصنام كالهوى أي شيء يعبد دون الله. فكل ما تجاوز الحد في هذه الثلاثة فهو طاغوت. طغى إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية، طغى يرتفع الماء زاد، زاد عن حده. نعم. باب ما جاء أي ما أوحي، ما جاء من نصوص الوحي. باب ما جاء في أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. باب ما جاء أي ما جاء من نصوص الوحي من القرآن والسنة. فهمت؟ باب ما جاء أن بعض هذه الأمة، أن بعض هذه الأمة أي ليس كلها، بعضها، ما يش كل الأمة سترتد عن الإسلام، لكن بعضها سيرتد عن الإسلام. باب ما جاء في أن بعض هذه الأمة يعبد الأمثال. فهمتم؟ بعض ما جاء، بعض باب ما جاء في، أنا قرأت باب ما جاء أن بعض، باب ما جاء من نصوص الوحي أن بعض الأمة ليس كلها، أن بعض هذه الأمة، هل هو يقصد أمة الدعوة أم أمة الإجابة؟ ما هو الفرق بين أمة الدعوة وأمة الإجابة؟ هاي أنا أريد جواب من الجميع الآن، دور عليكم كل ما جابوشنا. تصير مصيبة اليوم. لا لا لا لا لا لا لا لا هذا مثل تطبيق يعني أنت أمة الدعوة ونحن أمة الإيمان. استغفر رب استغفر رب المثل استغفر رب أنا لما أعطيك الجواب ستستغفر ربك حتى نهار تموت على الكلام اللي قلت أنا. لا هذا إيش هو مثل غير قارب بعيد هي مجرد. ما هو الفرق ما هي أمة الدعوة ما هي أمة الإجابة؟ أمة الدعوة أمة باب ما جاء في أن بعض باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان صح. باب ما جاء من نصوص الوحي أن بعض هذه الأمة وليس كلها يعبد الأوثان. هذه الأمة هل هي أمة الدعوة أم أمة الإجابة؟ ما المقصود بهم؟ هات الفرق فرق لي ثم بعد ذلك اشرح. أمة الدعوة أمة الدعوة ما هو الفرق بينهما؟ ما هي أمة الدعوة أصلاً؟ أنت مش عارف أمة الدعوة ما هي؟ يما هناك من يدعو إلى زيارة القبور وزيارة عبادة الأوثان الواحد يدعو منها دور أمة الاستجابة أي أمة فهناك من يدعو وهناك من يستجيب. بس كل يدعو الدعوة الإسلامية فما برش دعوة لأنه ما فماش الدعوة شنية دي زيد زيد زيد دور زيد محرك ما زي ما سنش استغفر الله رحمه. لا أنا سأبين أنا سأبين لما أصل إلى حد اللي يفهم يرفع يده نحبس الشرح ويشرح لي هو يكمل لي هو. كانت الأمم السابقة عندها شرائع كثيرة لما وصلت إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قال والله إلا والذي نفسي بيده لا يسمع من هذه الأمة يهودين ونصراني ثم لم يؤمن بي إلا كان من أهل النار. حتى واحد ما زي ما فهمش لما وصلت الدعوة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مش بطلت انتهت صلاحية كل الشرائع السابقة وأصبحت شرائع الإسلام مهيمنة قال ومهيمنا عليه مهيمنة على الشرائع اللي قبلها جمعت ما فيها من الخير كله وزادت. أمة الدعوة لكل الناس هذا هو أمة الدعوة جيد هذا هو فهمتني أنت أمة الدعوة أمة الدعوة يعني أن أمة الدعوة يعني منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فكل من على الأرض أمة للدعوة. أمة الإجابة هم المسلمون أمة الإجابة هو من استجاب لهذه الدعوة. إذن باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يقع في الشرك من المراد بهم أمة الدعوة أم أمة الإجابة؟ أمة الإجابة زيد أمة الإجابة أمة الإجابة نعم صحيح هي أمة الإجابة لكن أمة الدعوة أيضا أمة الدعوة يعني أمة يعني المسلمون سيقعون في الشرك والكفار هم أصلا مشركون هم أصلا مشركون نعم لكن اسمح لي ليس كل كفر شرك فيه من يكفر بغير الشرك فيه من يكفر يجحد الله سبحانه وتعالى مش يروح يسجد لصنم فرقت على أبحث البحث المبحث هذا لأن في فرق بين الكفر والشرك كل مشرك كافر وليس كل كافر مشرك فهمه هو كافر كافر كافر لأنه لا يؤمن كافر لأنه سجد لصنم فهذا سجد أشرك وهذا لم يشرك هذا كفر كفر النعمة وكفر المنعم مش النعمة كفر المنعم فهمتوا فأن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. الأوثان ما هو الفرق بين الوثن والصنم؟ نعم صنم من الحجر هو ما صنع على هيئة معبود. أما الوثن فهو كل ما عبد من دون الله فهو وثن سواء كان ريش كان هواء كان مال كانت نساء كانت تلفزيون كانت قوانين كان طاغوت كان صنم فالصنم متجسد فهمت؟ الأوثان والأزلام والأنصاب وغير ذلك. الشبهة هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا الآن أريد أن أبينك فإن من هذه الأمة من سيقع في الشرك. شبهة القبوريين ماذا قالوا؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان آيسة هي الأصل يائسة لكن الأصلها هي آيسة لكن حصل فيها قلب في علم الصرف آيسة أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. القبوريين وش يقولوا؟ احنا مصلين احنا من أمة محمد والشيطان آيسة أن نعبد الشيطان أي أنه نشرك. إذا كلامك يا محمد بن علهاب مردود عليك احنا مش مشركين احنا نطلب الشفاعة من الموتى من القبور إذا احنا مش مشركين بدل نص حديث كيف نرد؟ من أمة الإجابة مسلمون يقول لك أشهد أن لا إله إلا الله وما أتخذ القبر إلا شفاعة وروح يطوف بيه ويروح يدين بعد يخرج يصلي معك تأخذ الحديث دليل ومن بعد داروا ضد دياله تأخذ الحديث دليل ومن بعد داروا له يقول لك يستحيل أني أشرك أنا مسلم خلاص يستحيل بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم قال لك أيس الشيطان يعبد في جزيرة العرب وإحنا من جزيرة العرب إذا نحن نسلم مشركين فأنت وهابي أنت محمد بن علوها ضال مضل كيف نرد عليه من نص الحديث نقرأ لك الحديث باش ما تلفش الدور إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب نرد عليهم بأمرين الأول قال بعدها قال ولكن في التحريش بينهم يعني بين الناس يحرش بينهم الجواب أن نقول أن الشيطان أولا لا يعلم الغيب فإذا أيس الشيطان يأس هو لا يعلم الغيب أنا مثلا يأست من أن أحصل على عمل هل يعني أني لن أحصل على عمل لا أنا يأست لكن هذا ليس غيب فهمت كيف نرد عليهم الرد الأول عاود الرد الأول تفضل بعد ها ان الشيطان ايس كيف نرد مش فاهم اختر واحد يجاوب مكانك القيها على اي واحد ها ان الشيطان في جزيرة العرب ليس له مكان في العبادة لان كل القوم في جزيرة العرب جاوب لي النقطة اللي قلتها انا لا رد لي النقطة اللي قلتها أحل تختار واحد هاي تقبل ولا ما تقبلش تقبل هاي تفضل إن الشيطان أيس معناته يأس من أن في ذاته أمن لا يعلم بحكم لا يعلم الغيب نعم معناته نجم يكون موجودين يكون يكفر في مجال نعم إذن هذا إن الشيطان أيس النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الشيطان أيس يخبر عنه الشيطان أنه أيس أنا لما أيأس من شيء لا يعني أنه لن يقع هذا المبحث الأول شفت كيف نرد عليهم الشيطان لا يعلم الغيب هو لو كان الله سبحانه وتعالى أخبره بشيء ما قالكش إن الشيطان أيس إن الله أيس الشيطان لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان أيس يأس خلينا من أيس ممكن نتفهم هذا الشيء يأس فهمتوا أيس ممكن تجيكم صعيدة ما قالكش إن الله يأس الشيطان أن يعبد يعني أن الله علم غيب أن الله سبحانه أخبره أن الشيطان لن يعبد في جزيرة لا هو الشيطان أيس بنفسه هذا الرد الأول فهمت الشيطان لم يجد مكانه في الشيطان أيس لما شاف علو الإسلام وظهور الإسلام قال لك خلاص أنا الميثين تاعي هنا في جزيرة العرب لازم نطبق خلاص شاف الإسلام الراية ظاهرة والراية عالية ابن عباس تجيه الشبهة يفندها ابن عم سعود تجيه فهمتوا خلاص أيس أن يعبده المصلون في جزيرة الرد الثاني كيف نقول عليهم إن الشيطان أيس يعبده المصلون وقالش المشركون والمصلون بمعنى الموحدون ليش إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فمن صلى الصلاة الحقيقية وعرف معناها نهته صلاته عن الفحشاء والمنكر ومن الفحشاء والمنكر من أعلى المنكر الشرك فهمت أن يعبده المصلون كل لفظة تأخذها لفظة مش تجيبها لي ان الشيطان اي خلاص اذا نحن في جزيره العرب اذا نحن مش مشركين لسنا مشركين لا بشركهم نفيت عليهم صفه الوقت راح بالشرك نفيت عليهم صفه المصلي انتهت صفه المصلي يعني انها ليس مصلي اصلا ما هوش مصلي ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر اقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات وقال في الايه الاخرى ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر ما اوحي اليكم من الكتاب اقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون مفهوم كيف نرد عليهم ثالثا المصلون يعني الموحدون ما هوش المشركون هذا ثالثا هناك طائفة ارتدت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرد الأخير أن الشيطان أيس أن يعبده المشركون في جزيرة العرب قل لك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هناك من ارتد في جزيرة العرب والارتداد عبادة للشيطان يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصية مع أنه كان يعبد الأصنام فعبادة الأصنام عبادة للشيطان إذن من ارتد وأشرك فقد عبد الشيطان وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قد عبد الشيطان في جزيرة العرب إذن الحديث ليس على إطلاقه إنما هو بالفهم الدقيق الذي بيناه قبل قليل الآية نص المصنف رحمه الله تعالى على هذا بثلاث آيات وحديث آخر، حديث طويل. هاي كل حين نسرع شوية باش ننهي. وما يكون الحديث خاص بالزمان الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لماذا تخصص؟ عام. لا مثل أي في الوقت هكذا مثل الوقت. عام. جزيرة العرب لم تفتح في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كاملة. لم تفتح كاملة. لأنما فتحت بعدها في عصر أبي بكر وعمر. فهمت؟ فلما وصل إلى أن جزيرة العرب فتحت كاملة. حينها أيس بل قبلها أيس الشيطان من جزيرة العرب، لكن هنا الفارق هنا في المصلون أنا ذكرناكم المصلون وأيس هو اللي أيس مش علم غيب، وهذا حقيقة إلى قيام الساعة بل أيس أن يعبدها المصلون على الأرض كلها. هي هذه ممكن جاءت من باب البشرة للصحابة، والإخبار بالجزء لا يعني نفي الكل. أنا أقول لك مثلا في المسجد محمد، هل يعني أن في المسجد لا يوجد في المسجد إلا محمد؟ لا يعني هذا، أنا أثبت جزء لا يعني أني نفيت الكل. متى أنفي الكل؟ لما أجيب لك بما في كذا إلا كذا، صيغة الحصر هنا. نعم، هو لو قال لك ما أيس الشيطان أن يعبد إلا أن يعبده المصلون إلا في جزيرة العرب، هنا نقول لك إذن اللي بعدها يعني أن أي مصلي خارج جزيرة العرب ممكن يعبد الشيطان. فهمت؟ لكن هو قال لك أيس، ما قالكش ما أيس الشيطان أن يعبد إلا في جزيرة العرب. هنا إذا جاب أداة الحصر قلنا هنا تعارض مع نصوص أخرى. إذا نشوف الحديث في السند ونشوف في المتن ونشوف في كذا، لكن هنا لا يوجد تعارض. الآية قال الله تبارك وتعالى: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بجبت والطاغوت. هي ثلاث آيات هنا تثبت أن الذين قبلنا وقعوا في الشرك. بعد ذلك يجب الكلام بيسوه سلم: لا تتبعوا سنن من كان قبلك. مثلا قال: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيب من الكتاب يؤمنون بجبت والطاغوت. نعم، الآية هنا: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيب من الكتاب، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيب من الكتاب يؤمنون بجبت والطاغوت. هو التعبير القرآني: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيب من الكتاب. إحنا عندنا في القرآن الكريم عندنا ثلاث تعبيرات. عندنا يا أهل الكتاب والذين أوتوا الكتاب والذين أوتوا نصيبا من الكتاب. يا أهل الكتاب عامة للجميع، وتأتي في سياق عموما تأتي في سياق الذم، في سياق الذم. وأما الذين أوتوا الكتاب تأتي دائما غالبا في سياق المدح. أوتوا الكتاب كله، فهمتوا؟ الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يعني تعلموا وماشي في نص الطريق، فهمتوا؟ فقال الله تبارك وتعالى: لم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. يعني هو نصف عالم ونصف عالم، يضر ولا ما يضر؟ يضر أكثر مما يصلح، فهمت؟ ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. فهو أمر بالإيمان وهم مؤمنون أصلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب، هؤلاء أوتوا الكتاب، فهي في سياق المدح. مصدقا لما معكم، نجيب لك آية في مدح الذين أوتوا الكتاب. ما أذكر. نعم، قال الله تبارك وتعالى: يؤمنون بجبت والطاغوت. الجبت هو السحر كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والطاغوت هو كل من طغى، كل من جاوز حده، المعبود أو المتبوعين أو مطاع. ثلاثة، المعبود من هو؟ المعبود هو الأصنام والأبد، والمتبوع هم العلماء، والمطاع هم الأمراء. بمرة على العموم، نعم على العموم. نعم، جبتها الطاغوت. فالله تبارك وتعالى بعد ذلك جعل منهم القردة والخنازير. هؤلاء الذين فعلوا ذلك جعل منهم قردة وخنازير. والذين مسخوا قردة كما أصحاب السبت أو غيرهم خنازير، هل تناسلوا أم لم يتناسلوا؟ ما زالوا لليوم ذريتهم، ما زالت ولم يتناسلوا؟ لم يتناسلوا. نعم صحيح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كل أمة مسخت لا يبقى لها نسل، كل أمة مسخت لا يبقى لها نسل. يعني يحول إلى قرد بقدرة الله تبارك وتعالى حتى يموت، يموت قرد هكذا يموت لا ينجب. نعم نعم. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، الشاهد هنا الطاغوت، يؤمنون بالطاغوت أي أن ممن كان قبلنا ممن يؤمن بالطاغوت أي كان يشرك، ونحن في هذه الأمة سيفعل مثلهم، سيفعل مثلهم بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن باب ما جاء في أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان واقع عنا على الحقيقة. لا يل بعدها، لا يل بعدها قل هل نبيكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، لا قل هل نبيكم شر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. هو هنا في هذه الآية قال قل هل أنبئكم بشر من ذلك، لأن اليهود قال كانوا يقولون بيسوع صلى الله عليه وسلم أنتم شر منا، فقال لهم هل أنا سائلكم فمصدقي فصادقي يعني هل تصدقونني الكلام، قال مثلا من أبوكم، قالوا أبونا فلان وفلان، قال كذبتم بل أبوكم فلان وفلان، قالوا صدقت وبررت أبو لنا فلان وفلان صحيح. بعد قال لهم في السؤال الثاني فيما أذكر عن النار قال ندخل فيها قليلا ثم تخلفوننا فيها أنتم، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل اليهود قال لهم النار، سألهم عن النار قالوا له اليهود قالوا احنا ندخل فيها شوي وبعد نخرج وتجون ثم تدخل في مكاننا، قال اخسأوا اخسأوا اخسأوا، قال والله لا نخلفكم فيها أبدا، والله لا نخلفكم فيها أبدا، يعني أن من مات على هذه الملة في هذاك العصر سيدخل النار والمسلم لا يخلفه يعني لا يدخل النار أبدا. بعد هذه في قصة الشاة المسمومة، ثم قال للمرأة هذه يعني لماذا وضعت فيها السم، قالت له شوف عذر أقبح من ذنب، قالت له أريد أردت أن أعرف هل أنت نبي أم لا، إذا كنت نبي فستنجو، إذا ما كنت نبي إذا كنت ملك ولا أمير افتكينا منك افتكينا منك. فرفعها النبي صلى الله عليه وسلم فأكل قبل ما ينزل ما استسغها، فرفع كتف الشاة، الصحابي اللي معه بلع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الكتف يخبرني أنها مسموم، فدعا المرأة قالها الحكاية هذه، فقالت له كذا وكذا وكذا، قيل أجمع أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قتلها في هذا، لكن حصل الخلاف بعد ذلك لما مات الصحابي الذي طعن الذي أكل، هو النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالحجامة، منهم من نجا ومنهم من مات، فلما وقع مات منهم من قال أنه أخذها قصاصا ومنهم من قال أنه أعرض عنها. حديث عائشة رضي الله عنها قالت من انتقم النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه قط، من انتصر النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه قط. الآية اللي بعدها الشاهد هنا قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. شوف ترتيب، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. الأصل من عبد الطاغوت فلعنه الله فغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير، لكن التقديم والتأخير هنا أخر ما حقه التقديم. لو جاء أعجمي ما يفهمش العربي وما عندوش قواعد الاستدلال قلت إذن الله سبحانه وتعالى استغفر الله نقول لك الكلمة الله ظالم، لأنه هو الذي لعنهم ثم بعد ذلك غضب عليهم فعبدوا الطاغوت، لكن العكس هم عبدوا الطاغوت فلعنهم الله فغضب عليهم الله فلعنهم فجعل منهم القردة والخنازير. فهمتم تقديم والتأخير هنا في الشاهد هنا وعبد الطاغوت، أي في هذوك الأمم منهم من عبد الطاغوت، وفي هذه الأمة سيحصل مثل ما حصل. نعم إذن في هذه الأمة يصدق باب تبويب الإمام رحمه الله تعالى. الآية اللي بعدها وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، هذه في سورة الكهف، كلكم تعرفون هذا. الذين غلبوا على أمرهم، قال الذين غلبوا على أمرهم من هم؟ أولياء الأمر. ثلاث تفسيرات نعم، هو الراجح هو القول الراجح أنهم الأمراء في هذاك العصر. القول الأول الذين غلبوا على أمرهم يعني المسلمون، فغلبوا على أمرهم فقالوا لنتخذن عليهم مسجدا، يعني مسلمون فأشركوا، وهذا الشاهد فهمت، مسلمون فأشركوا. ثم بعد ذلك القول الثاني أنهم مشركون، المشركون اللي كانوا في هذاك العصر قالوا لنتخذن عليهم مسجد. القول الثالث والأرجح في هذه الآية وهم الأمراء، وهذه القصة قصة عجيبة بدليل أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا عجبة عجب قصة عجيبة صح قصة عجيبة فهذه قصة عجيبة وفيها أن العلم هم أصحاب الكهف اعتزلوا خراب الشرك إلى عمارة الكهف بالتوحيد عمارة الكهف بالتوحيد قال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال علاش حتى لا يتجمع الدم في جهة معينة فتموت الجهة الأخرى فهمت نقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه في الوسيط بالوسيط لو اطلعت عليهم كيف نفهم هذا شرحت أن أولا تولي فرار نعم فلا تتعرف عليه ثم تملأ منهم هذا عنده ذاكرة ثم تملأ منهم رعبا هذا عنده ذاكرة حديدية أنت ناسي أنت ناشي في الصحة متذكر نعم لو وليت منهم فرارا ولمليت منهم مرعبا يعني بعد ما تهرب تملأ فرار أول شيء تهرب أوتوماتيكيا تهرب ونقلبهم ذات اليمين حتى لا تتعرف عليه فلما بعثوا بأحدهم بورقهم ذلك إلى المدينة بنقودهم حتى يشتري لهم طعام حينها لما ماتوا قال الذين غلبوا على أمرهم لا تخذن عليهم مسجدا أن العلم لا يعصم صاحبه من المعصية العلم قد لا يعصم صاحبه من المعصية على القول أنهم مسلمون المسلمون قال الذين غلبوا على أمرهم التفسير الآخر لن تخذن عليهم مسجدا المسلمون هذو يعلمون ولا ما يعلمون فالعلم لا يعصم صاحبه على الإطلاق العصمة من الله لأن الذين أوتوا الكتاب آمنوا بالكفر نعم الذين أوتوا الكتاب آمنوا بالكفر والذي يؤمن بالكفر كافر والذي يؤمن بالكفر كافر قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا فالآن اتخذوا عليه مسجد لما اتخذوا عليه مسجد اتخذوا عليه مسجد وقعوا في الشرك ولما وقعوا في الشرك وقعوا في الشرك هل سيقع في هذه الأمم مثل ما وقع نعم يقع مثل ما وقع لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر نأتي بعد ذلك إلى الحديث الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعون سنن أو سنن كلاها صحيح من كان قبلكم حذو القدة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه دخلوا جحر ضب وهذا شبه مستحيل لو دخلوه لدخلتموه وفي رواية أخرى مش للحديث في أنص آخر قال حتى لو زنى أحدهم بأمه لزنى أحدكم بأمه فهمتم والله أعلم بصحة هذا الحديث كل حال لكن هو مر علي يعني باب شيء بالشيء يذكر حذو القذة بالقذة يقال أن القذة هي اللي شفته السهم هذاك اللي تحط عليه تلقاها مقياسة عليه بالضبط كما أنت باب السيارة باب السيارة السيارة ما تلقاها جزيدة بسنتيمتر تلقاها هك نازلة بالضبط على المقياس هكذا يعني تتبعونهم كما راهم يفعلوا حذو القذة بالقذة وهذا واقع واقع واقع واقع حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتم شيء تافه ما عندوش قيمة طلعوها المرة الماضية الدلو شفتوا هذاك الدلو اللي يصب على طلع الرئيس الأمريكي الله يخرب بيته جربوش الله يتوفى على الكفر ويحشرهم مع فرعون وهامان يصب على رأسه دلو طلع الوزراء انتعنا يصب على رأسهم شفتوا يعني أمر تافه جدا تلقاهم يدير حلاقة غضو يدير يلبس صبات يلبس حواجه يلبس شفتوا هذوك المنحرفون منحرفين الشواذ فهمتوا الشواذ هو لما يسميهم مثليين جنسيين أنت مدحتهم هؤلاء شواذ يعني المجموعة وهو راح خرج من المجموعة مش هؤلاء شواذ كيف يشيل يلبسوه كيف يشيل يلبسوه الأخرين كيف يشيل يلبسوه البنطلون هذاك القصير شفت كيفاش أنت لما تطبق السنة لما تسميه تشدد ولما هذاك يدير اللباس هذاك يقول لك حضارة فهمتوا لما الآخر يهودي ولا نصراني يدير اللحية عادي جدا لكن لما المسلم يدير اللحية تشدد على كل حال يعني حتى فهمتني حذو القذة بالقذة حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعون هذا قسم للتأكيد لا تتبعون هو قسم للتأكيد من كان قبلكم من أهل الكتاب وغيرهم لهذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى اليهود والنصارى وغيرهم من كان قبلكم فلكن في آخر حديث قال رسول اليهود والنصارى قال فمن إذن إذن هم اليهود والنصارى وغيرهم أيضا غيرهم أيضا صحيح قال يعني الجواب هذا لا يقتضي الحصر لا يقتضي الحصر كان من كان قبلكم لهذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى من فسد من علماء احنا في الأمة يا عالم يا عابد صح يا عالم يا عابد يا جمع بين الاثنين قال من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى من فسد من علمائنا عالم ولم يطبق ففاسد مثل اليهود، اليهود عالموا فما طبقوا، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، عبد الله على جهل، هو عابد لكن جاهل، فالنصارى عبد الله على جهل. وهل هنا الإخبار هنا قال لا تتبعون سنن من كان قبلكم، الإخبار بأشياء ستقع، هل الإخبار هنا للنهي أم ليس للنهي؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأمور ليست من قبيل النهي، ليس من قبيل النهي، يعني أخبر بعلامة الساعة، وعلامة الساعة ما هيش بالضرورة أنها تكون محرمة، علامات تظهر، في علامات قبيحة وفي علامات عادية جيد مش جيد عادية، فهمت؟ مثلا كثرة النساء، وش دخلنا احنا في كثرة النساء؟ هل لنا دخل في هذا؟ ما عندناش دخل في هذا، مفهومة؟ ففي علامات تأتي تدخل تحت قبعة أو تحت سقف النهي، وفي علامات لا تدخل تحت سقف النهي، فهمتوا؟ هل هنا الإخبار هذا لا تتبعون يعني في المستقبل، هل هو ينهى أم لا ينهى؟ هو ينهى صح، لأن هذا الأمر شرك، يدخل في باب الشرك بنص القرآن الكريم، لأن هذا الأمر بنص القرآن الكريم أن اتباعهم منهي عنه. فمن ذلك أنه أخبر أن الرجل يكن من زوجته ويعق أمه، أبي صلى الله عليه وسلم أخبر من علامة الساعة أن الرجل يبر بزوجته ويعق أمه، هذا الأمر منهي ولا مش منهي؟ منهي عنه صح، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به أنه سيقع. ومن ذلك أنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يعصي أباه ويدني صديقه، أبوه يعصيه ويقرب صاحبه، هذا أمر منهي ولا مش منهي؟ وصاحبهما في الدنيا معروفة، من أحق الناس بصحبتي؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، صح. ولكنه هنا يقصد التحذير، التحذير من هذا العمل والتحذير من الوقوع في هذا العمل. ووجد في الأمة السابقة من يقول للمؤمنين إن هؤلاء لضالون لا تتبعون سنن من كان قبلكم. في الأمم السابقة لما كان يجيهم النبي وكان يجيهم الصالح يقول إن هؤلاء لضالون، في هذا العصر ما يسمونهم إن هؤلاء لرجعيون، نفس الجذر، أي شبهة تلقاها في هذا العصر يسب بها الإسلام ولا يشتم بها الإسلام والمسلمين ولا أي شيء يعني يظهر على الساحة، روح حوس على جذوره عند أبي جهل وأبي لهب. قاعدة، فكل ما يحصل في هذا العصر، كل شبهة، كل حزن، كل ضعف في هذه الأمة، روح حوس على جذوره في الأمم السابقة وفي عصر في نصوص الوحي على العموم، تلقاه أو تلقى ما يشابهه، علمته ما علمته اتهم نفسك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في الحديث، ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال إن الله زواره الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة معامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، هذا حديث عظيم جدا في صحيح مسلم، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من في أقطارها أو من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا وبعضهم يسبي بعضا. هذا حديث عظيم، حديث ثوبان رضي الله عنه، حديث ثوبان رضي الله عنه، تكلم عن الحديث باختصار شديد، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. هل يحتمل معنيين، أن الله سبحانه وتعالى صغر الأرض النبي صلى الله عليه وسلم بحيث أنه يراه، أو أن الله سبحانه وتعالى قوى بصر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرى الكل؟ المعنى الأول أقرب، النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى جمع له الأرض فرأى كل ما فيها، زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، مش أن بصره تحول، لا، هو البصر حقيقي لكن الأرض هي التي زويت له، هو قال إن الله زوالي الأرض، فلا داعي أن نذهب للمعنى الثاني بدون دليل، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زويني منها، وقد وقع شرقا وغربا بلغ مشارق الأرض ومغاربها. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، ما هم الكنزين الأحمر والأبيض؟ الذهب والفضة. نعم هما الذهب والفضة في عصر من؟ في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. فالذهب قيصر والفضة كسرى، يعني كنوزهما. فالرومان كانوا يدخرون الذهب والفرس كانوا يدخرون الفضة، يعني كنوزهم وتيجانهم وغير ذلك من الذهب والفضة. وأعطيت الكنزين الذهب الأحمر والأبيض، أعطيت أعطي هو ولا أعطت أمته؟ أعطت أمته، ولعطاء للأمة إعطاء للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يتبع قاعدة أخرى، كل كرامة للمتبوع فهي كرامة للتابع. فأي كرامة حصلت لأبي عبيدة ولا لأبي بكر ولا لعمر ولا للتابعين ولا لكذا، ما تقولش إذا حصلت له إذا هو أفضل من النبي. لا، هذه الكرامة هي بدلالة اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو دال على صدقه، إذا هو داخل تحت قبته. فكل كرامة للمتبوع فهي كرامة للتابع، فهمتم؟ وهذا فيه إشكال آخر، النبي صلى الله عليه وسلم مأمور باتباع ملة إبراهيم، إذا كل كرامة لمحمد تابع لإبراهيم. شفت كيفاش؟ سيأتي بحثه إن شاء الله في لقاء آخر، نطرح الإشكالات لعلك أنت ابحث فيه، ابحث فيها أنت. كل كرامة للمتبوع فهي كرامة للتابع، صح؟ نتفق عليها، صحيح؟ وإلا لفضلنا بعض التابعين على بعض الصحابة، وإلا لفضلنا التابعين على الأنبياء، فهمتوا؟ بعض التابعين ينقل لك أنه كان يفعل كذا وأنه كان كذا وأنه كذا، فيما لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم مأمور باتباع ملة إبراهيم، إذن إبراهيم أفضل من محمد؟ قل لا. تقول لي كل كرامة ثبتت لمحمد فهي لإبراهيم؟ أقول لا، هنا قطع. لكن لازم تلقوا ضابط، لازم تلقوا ضابط يفصل ويخرج لك المسألة علميا بحيث أنه لا تعارض. حوسوا عليها المرة الجاية إن شاء الله، حوسوا عليها، ما قلتش نحوس عليها، حوسوا عليها أنتم. نعم نعم. وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة مثل ما أرسل على قوم فرعون، والقوم الآخر قال فجعلنا عليها سافلها، فجعلنا عليها سافلها، فهمتم؟ إن الله زوالي الأرض، هل هي رؤيا عين أم رؤيا منام؟ رؤيا عين، صحيح أنها رؤيا عين. إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، هل هي رؤيا منام أم رؤيا عين؟ رؤيا عين يعني يقظة، منام منام. هو لا يغير شيء في المسألة، فلا يغير شيء في المسألة، سواء رؤيا عين ولا رؤيا. الرؤية في المنام وحي ولا مش وحي؟ وحي بالنسبة للأنبياء، صح؟ وحي، صح؟ وحي. إذن رؤية الأنبياء لا يقع فيها إلا حق، لأن الشيطان لا يتلعب به، إذن هي وحي وهي صادقة، فهمتم؟ إذن هو هنا لا يغير شيء، لكن أحنا ننزل الحديث على الحقيقة، أنه راى على الحقيقة، إما أنه رفع. الله أعلم، الله قادر على كل شيء، قادر على كل شيء. وإني سألت ربي لأمتي، هو سأله ثلاثة أمور، قال ألا يهلكها بسنة بعامة، بسنة بعام يعني بطوفان بزلزال، يعني يموت كل المسلمون على الأرض. سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه ذلك فأجابه، فأجابه نعم. سأل الثالث، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، يعني عدو من خارج الدائرة الإسلامية يسلط على المسلمين فيقتلهم حيث أنه لا يقبل، لا يبقى منهم أحد. استجاب الله لنبيه، استجاب الله لنبيه، لكن بقيد، بقيد سنأتي عليه بعد قليل. هو الله سبحانه وتعالى هو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ربي قال يا محمد إني قضيت قضاء فإنه لا يرد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. هو القضاء الشرعي ولا القضاء الكوني؟ قضاء الكوني، يعني القضاء الشرعي أيضا لا يرد لكن لا يمتثل، قد لا يمتثل، وعدم الامتثال إذا سميناه ردا فهو رد، صح؟ فإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، بعذاب شامل يقضي على كل المسلمين، يقضي على كل الأمة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، إذن سأله أمرين، فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، ولو اجتمع على هذه الأمة من كل من على الأرض، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فحشوا، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. هذا الحديث يعلمه أعداء الإسلام، ويعلمون أن وحدة الأمة خطر كبير. علاش؟ كمل الحديث، كلم الحديث تفهم وحدة الأمة ما هو، كيف تشكل وحدة الأمة خطر على الأعداء. قال الله، قال الله تبارك وتعالى في حديث القدس، ولو اجتمع عليهم بالأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، إذا كان بعضهم يقتل بعضا ويكفر بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا سخر الله تبارك وتعالى عليهم من بأقطارها فيستبيح بيضتهم، لكن مش على العموم، لكن يقتل منهم شر قتله ويأخذ منهم النصيب الأسد، يستعبدهم يفعل ويفعل ويفعل. متى ظهر هذا الأمر؟ يعني بظهور جلي متى؟ وقتاش؟ عصر التتار. تعرفون التتار المغول؟ تعرفوش التتار؟ تعرفوش عليه التتار؟ هذه أشر فتنة فاتت على الأمة في التاريخ، في القرن الخامس تقريبا والقرن السادس، هذيك الجوية مغول، شفتوا منغوليا هذيك اللي فوق الصين، الصينيون من تم جاوا، ناس متخلفة، ناس منحطة، مش كما اليهود والنصارى يجي يقتل يخلي الكبار، هذا يحرك يخلي يخلي والو، هذا مجرم يخلي والو، يدخل يقتل على بالك عباك التتري، التتري يعني المواطن التتري، الجندي التتري، يجي مر على جماعة من المسلمين جالسين في بغداد مثلا، قول ما أنتم هنا ريحوا، وريحوا يروح يجيب السيف من بطيخ من باريس ويرجع لقاهم في نفس المكان، ويجي أرواح أنت زيد أنت زيد أنت، هكذا وصلت الأمة إلى هذا الهوان. يجيبوا الأمرأة يشقون بطنها يخرج الولد، الملد يبدأ يمشي من بطن أمه يخرجوه، يقتلونه وبعد يقتلونها. داروا قنطرة على واد دجلة، على نهر دجلة، بكتب العلماء قتل أكثر من 500 عالم في يوم واحد في بغداد، في يوم واحد أكثر من 500 عالم. يعني هذه دولة هدامة تهدم، أخف من اليهود والنصارى، يعني أشر من اليهود والنصارى، أشر من الحملات الصليبية. يعني هذه الدولة تقتل ومع ذلك بعدها دخلوا في الإسلام. مش عارفين التاريخ، فيها ناس عارفة لكن شكلك أنت. إن دجال فرات أصبح واحد أزرق بحبر كتب أحمر بدم العلماء، اختلط يعني أصبح النهر يجري بدم العلماء بدماء الشعب، نهر من الدم يمشي يجري، فتنة ما فوقها فتنة. والخليفة مع الجواري جاء السهم دخل من النفذ قال أقفل النفذ أغلق خليني كمل السهر. شفتوا الهوان لما وصل بعضهم يقتل بعضه وبعضهم يسبي بعضه، سخر عليهم عدو من خارج صفهم، لكن إذا اتحدوا كانت الوحدة، وجاء النصر وجاء تحقق النصر. لهذا الأعداء يخافون لما تقرأ هذا الحديث، وما يفهمونها ممكن أفضل مني ومنك يفهمونها، الحديث واضح، قال لك عدو من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. يعني إذا كنت موحد، إذا كنا أمة موحدة، لو اجتمعت علينا أمريكا وأوروبا وآسيا وأستراليا وأفريقيا وكلهم ما يستطيعون يفعلوا معنا شيء، والحق منصور. لكن ما دام بعضهم يكفر بعض وبعضهم يسمي بعض يسمي هذا الموجود، كلها خيانات من داخل الصف، كلها خيانات من داخل الصف، خيانات من داخل الصف. يعني احنا عندنا هنا يروح يبيعك عند ممكن يسمع من هنا، يروح يبيعك ويشريك 5 دينار يشريك، علاش يسهل له في البيرمي؟ على كل حال، من سوى أنفسهم حتى يكون بعضهم يهلك بعضا وبعضهم يسبي بعضا. الحديث اللي بعده قال وروى البرقاني، هذه حديث عظيم في صحيحه، وزاد وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. الأئمة المضلين، هل هناك أئمة مضلين؟ نعم هناك أئمة مضلين، الأئمة بمعنى الأمراء، أو الأئمة يعني العلماء، إمام يعني مقتدى به، وجعلنا لمتقين إماما أي متقين يأتمون بي، أو أنا أتم بمتقين فأصبح منهم، أو ارفع منزلتي إلى درجة أن المتقين يصبحون يقتدون بي، فهمتوها؟ وجعلنا المتقين إماما فيها معنى إيه؟ لين رايح وجعلنا ربنا هب لنا أزواجنا وذرياتنا قرة عين وجعلنا المتقين إماما، سورة الفرقان صح؟ فهمتوها ولا ما فهمتوهاش؟ مش فاهمين البحر ميت هذه كلها مش فاهم. فهمتوها؟ وجعلنا للمتقين إماما فيها معنيين، يا إما يا الله اجعل المتقين الخيار لي إمام فأقتدي بهم فأصبح منهم، هذا المعنى الأول، وهذا معنى سهل. المعنى اللي أرفع وأعلى، اجعلنا للمتقين إماما، يعني رفع درجاتنا من التقوى وغير ذلك حتى يصبح المتقون يقتدوا بي، مفهومة؟ هنا يقول لك وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. الأئمة المضلين، هل هناك إمام مضل؟ نعم هناك إمام مضل، بدليل قول الله تبارك وتعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار في آل فرعون، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. فرعون إمام، إمام في الخير أم في الشر؟ في الشر، يدعو إلى إيش؟ يدعو إلى النار. وقال الله تبارك وتعالى قال ويوم القيامة لا ينصرون، ويوم القيامة لا ينصرون. وأما إمام الحق، إمام الحق قال الله تبارك وتعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، وجعلنا منهم أئمة يهدون إلى النار. إمام، إمام، إمام في الخير، إمام في الشر، فهمتوا؟ والأئمة مقصود بهم الأمراء أو العلماء، فهمت؟ الأمراء. هناك إمام مسجد ضال؟ نعم موجود. هناك إمام عالم ضال؟ نعم موجود. هناك عالم أو إمام مسجد على هداية؟ موجود. هناك إمام عالم على هداية يهدي إلى البر؟ نعم موجود. هناك إمام يعني حاكم وسلطان يدعو إلى الخير؟ موجود. هناك عالم إمام يعني سلطان يدعو إلى الشر ويدعو إلى النار؟ موجود. فنوعها بالإثنين، إمام يعني عالم أو سلطان خير وشر، وضربها في أربعة، وضربها في أربعة تطلع لك، لا ضربها في اثنين تطلع أربعة، أربعة، أربعة أنواع، أربعة أنواع. فاهم ولا مش فاهم؟ فاهم. آه الحمد لله. أربعة شر وأربعة. على كل حال شوف، هو قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. متى وقع السيف في هذه الأمة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا وقع السيف في هذه الأمة، يعني إذا حصل واستخدم السيف بين المسلمين لم يرفع إلى يوم القيامة. فهمتوها؟ في عصر تتار وين رايح أنت؟ رايح القرن الخامس ولا السادس؟ خلاص الأمة اقتتلت قبل ذلك. عثمان رضي الله عنه، في عصر عثمان رضي الله عنه وقع السيف في الأمة، فإذا وقع قال لم يرفع إلى يوم القيامة. قرأ لكم الحديث، قرأ الحديث قال وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، يعني أصبح مسلمان يقتتلان من عصر عثمان رضي الله عنه لم يرفع إلى يوم، ولن يرفع إلى يوم القيامة. نعم. ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، لا تقوم الساعة حتى يلحق أمتي حي من أمتي بالمشركين. إذن باب ما جاء في أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان سيقع، سيقع هو لحقه بالمشركين، ما معناها أنه سيعبد الأوثان، سيشرك، سيعبد قوانينهم، سيعبد طاغوتهم، صح؟ إذن سيقع، سيقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. الحي هنا معنيه، حي يعني قبيلة أو شارع، أو حي يعني أحياء، أفراد، ناس أحياء من أمتي بالمشركين. وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وهذا الشاهد، حتى تعبد فئام قبائل أو جماعات من الناس من أمة الأوثان. الأوثان مش الأصنام فقط، الأوثان ما قالش الأصنام، لو قال الأصنام نقول ها اللي يعبد الأصنام قليل، لكن سماه الأوثان. والوثن هو كل ما عبد من دون الله، تلفزيون، مال، أي شيء، أي شيء، فهمت؟ هو قال أوثان، حتى يعبد قبائل من أمة الأوثان، في أمة من أمة الأوثان. وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعموا أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم، لا يضرهم من خذلهم. خذلهم أي من داخل الصف، الخيانة قد تكون من داخل الصف وتكون من خارج الصف. أنت ممكن تستأمن كافر، نعم ممكن تستأمن كافر، ممكن تخدم عندك كافر يخدم عندك البيئة، نعم ممكن، لكن إذا خان يسمى خان، أما إذا كان من داخل الصف يسمى خذلان. الخذلان يعني الشد على الإنسان، أشد شيء على الإنسان هو الخذلان، هو الخذلان. يعني مثلا يجيك إنسان قل لك أنا مسلم وكذا وأشجعك على القتال ولما تروح في آخر قطرة في آخر قبل مواجهة العدو يقول لك أنا بريء منك، هذا اسمه خذلان صح؟ إن بريء منك إن خاف الله والله شديد العقاب، هذا يسمى خذ. قال لا يضرهم من خذلهم، لا يضرهم الذي يخذلهم لا يضرهم، هذه الطائفة المنصورة، هذه الطائفة المنصورة. قال ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. متى يأتي أمر الله تبارك وتعالى؟ قبل قيام الساعة، قبل أن تأتي الريح التي تقبض أرواح المؤمنين، إذا أتت فهو أمر الله، فتقوم الساعة على شرار الخلق. مصداق لي المجلس السابق اللي ذكرناه، حضرت ولا ما حضرت؟ حضرت. كيف وش قلنا؟ لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، وقلنا لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى تقوم الساعة، صح؟ قلنا ماذا؟ قلنا هذه الطائفة تموت قبل الريح، إذا جاءت الريح تقبضهم فتقوم الساعة على شرار الخلق. لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، طائفة من أمتي على الحق، طائفة من أمتي يعني من هذه منصورين. النصرة هنا نصرتان، نصرة بالسنان ونصرة بالبيان. نصرة بالسنان على الجهاد، يعني أنهم هم اللي يحكموا، هم اللي يتسلطوا، هم اللي يحكموا في الأرض، لهم النصرة. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني منصورين، المنصورين بالبيان، بالبيان بالحجة. جيب الواحد ينظر مسلم يغلبه، مسلم عالم ضابط، مش الحمير اللي يحطهم. أنا أتلفظ بكلمات شديدة، أنا أعرف ما أقول. ولا دولة من الدول، ولا دولة تنصب لك إنسان صادق في منصب ممثل المسلمين، لا في دولنا إحنا ولا في دول غيرنا. من ينصب إلا الموسخ اللي حرام يكون في هذاك المنصب هو اللي يكون. إيش يعني فقط حرام يكون في هذاك المنصب كان؟ فهمتوا؟ نبدأ لك من دولتي، تلقى وزير الشؤون الدنيوية خلينا ما نتكلم. المهم أنا على كل حال أنا أبين لك يعني إيش ما هو الحاصل، ما هو الحاصل. فالله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين. منصورين بإيش؟ منصورين إما بالسنان يعني بالسيف بالقوة بالسلاح، أو منصورين بالبيان. أنا أقول لك أرفع لك إشكال في هذا، منصورين بالبيان دائما ومنصورون بالسنان أحيانا أحيانا، لكنهم موجودون إلى قيام الساعة، موجودون إلى قيام الساعة. رضي من رضي وسخط من سخط، رضي من رضي وسخط من سخط. فالدولة تكون لهم أو عليهم في الساحة، فقد ينتصرون وقد يغلبون صح، لكن بيان الحجة دائما معهم. كتب الله لأغلبن أنا ورسله، والله قوي عزيز. فهمت معناها؟ طيب إذا الشرك سيقع في هذه الأمة ولا ما يقع؟ يقع بدليل. طلع ما تبدأش بالحد، ما تنزلش من تحت، أبدأ من فوق. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، صح صح. وعبد الطاغوت، قل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنهم الله وغضب عليه، من لعنهم الله وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، صح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعون سنن من كان قبل، حتى لو دخلوا جحر ضب إلا دخلتم، أمر تافه تقلدون فيه، فما بالك بالأمور اللي عليها المصير وعليها القرار. إحنا رأنا وراء الباب اللي بعده، ننتقل للفوائد. المسائل جاب 14 مسألة، وفيه مسائل. قال تفسير الآيات، تفسير آية المائدة الثالثة، تفسير آية الكهف الرابعة، وهي من أهمها ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع، هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفتها، هو موافقة أصحابها. الخامسة، قولهم أن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين، يقولون الذين آمنوا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. السادسة، وهي المقصود بالترجمة أن هذا لابد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد الخدري. السابعة، التصريح بوقوعها أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة، أي أن الشرك لما يقع في هذه الأمة ما وش يقع في غار في يقع عادي عيني عينك يعني عيني عينك جماعة واضحة في التلفزيون وعندهم قنوات فعادي جدا يظهر في هذا يظهر في هذا الأمر. ثامنة العجب والعجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه أنه من هذه الأمة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم حق وأن القرآن حق وفيها أن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة رضي الله عنهم تبعه فئام كثير من الناس. هو خروج إنسان يدعي النبوة أتباعه ماذا يسمون؟ يسمون مسلمين على ملة الحد فلان يسمون مشركين يسمون مشركين. التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى بل لا تزال عليه طائفة الحق لا يزول بل لا تزال عليه طائفة من هذه الأمة وهذه خصصة لهذه الأمة. في الأمم السابقة ما كانش طائفة منصورة يعني أنت لما بولس يجي يكتب لك الرسالة الموجودة عند النصارى يكتبها بول أولا فيه انقطاع في السند بعد ذلك كل واحد يفسر على كيف بعد ذلك تدخل رسائل أخرى وهذا يرد على هذا وهذا يحرف هذا لأنه ما فيش طائفة منصورة. قال بما استحفظوا من كتاب الله لكن هنا إن نحن نزلنا ذكر وإن له الحمد. 15 أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة إلى قيام الساعة إلى الريح إلى قيام الريح. 12 ما فيه من الآيات العظيمة منها إخباره بأن الله سبحانه وتعالى زاوله مشارق الأرض المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال زواء هي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها ما قلت شمالها وجنوبها وهذا واقع ولا مش واقع عرض الأمة النبوية الإسلامية من الصومال إلى إيش إلى تركيا يا بعد حد تركيا لكن في الشرق والغرب من اللي حتى اللي فهو نص على المشرق والمغرب ما نص على الشمال والجنوب. فهموا المشكلة الحديث وش يقول إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها ما قالش وشمالها وجنوبها ما قالش سويد وجنوب إفريقيا ها قال تركيا ومغرب نعم وين الفايل وإخباره بأنه أعطي الكنزين وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنين والإخبار بأنه منع الثالثة وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا وهذا الواقع وسبي بعضهم بعضا وخوفه على أمته من الأئمة المضلين وإخباره بظهورهم بظهور المتنبئين في هذه الأمة إخباره ببقاء الطائفة المنصورة وكل هذا وقع كما أخبر مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول من أبعد ما يكون في اختتال مسلم مع مسلم من أبعد شيء في العقول ظهور هذا الدين حتى يبلغ المشرق المغرب من أبعد الأمور صح خلاص أنا كنت أريد أن أفتتح باب السحر لكن أجله إن شاء الله للمجلس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. اللي عنده سؤال يتفضل في الموضوع ما كانش أسئلة ما كانش أسئلة يعني في فراغ مفهومة ما فيش أسئلة يعني عقول جامدة تتلقى وتتلقى وتنسى هذا معناه فهمتم. طيب أنا أتمنى لو في مجلس آخر تروح تقرأ الكتاب تجيب أسئلة بناءة تبني المجلس. إحنا لما كنا في المجلس كنا نسأل كنا نقاطع ويغضب شيء كان يغضب أحيانا يغضب فيه من يقبل المقاطعة فيه من لا يقبل ولازم تتلائم مع كل إنسان. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.